الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها المؤمنون عباد الله، هذا درسنا المعتاد في كتابنا الاوقاف مثل هذا اليوم الاثنين، وها نحن مع باب قضاء الفوائد. والمراد من هذا الباب مناقشة ومدارسة المسألة المشهورة في من ضحى الصراط متعمدا وقد تاب وندم، فيكون ماذا يجب عليه تجاه الصلوات الفوائد؟ هل يجب عليه قضاؤها وقد خرج وقتها، ام ان المساله يكفي فيها الاستغفار والتوبه والندم والاكثار من التطوع والحفاظ على ما أدركه من الفرائض؟ هذه المسألة هامة أفرضها العلماء بالتأليف وضمنوها كتاب الصلاة. ليس الأمر في من لم يصلها حتى خرج وقتها وهو صاحب عذر، ليس الأمر الذي نريد أن نتدارسه الآن ليس في من خرجت الصلاة عن وقتها وهو في نسيان وفي نوم وفي غفلة أو انشغل، ليس الأمر في هذا كما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يوم الخندق صلاة العصر ولم يصلوا إلا بعد المغيب، شغال بعده ودفع رده عن على المسلمين وبلد المسلمين. الشأن وموضع المدارسة الآن بارك الله فيكم في من تركها متعمدا حتى خرج وقتها وتاب وندم، ومن تمام التوبة يريد أن يقضي ما سبق ما فاته، فلو فاته صلاة شهر يريد أن يقضيها، لو فاته صلاة سنة يريد أن يقضيها، لو فاته صلاة سنوات متعددة وترك الصلاة متعمدا يريد أن يقضيها. هل يا ترى ينفعه إذا قضاها؟ وهل يا ترى تقبل منه إذا قضاها؟ هذه مسألة أثارها العلماء في بينهم، وليس الأمر في من تركها نسيا أو نائما أو صاحب عذر أو صاحب عذر. ماذا؟ جمهور أهل العلم على وجوب القضاء، و الإمام داود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم وجماعة من الشافعية وكذلك الشوكاني يرون أنها لا تقبل ولا تقبل منه إذا قضى، وهذا هو الصحيح. وكل دليل استدل به الجمهور يمكن رده والجواب عليه. احنا قد قرأنا تحت الباب هذا عدة أحاديث من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. اتفق عليه. شوف الناسي الصلاة وقتها جعلها الله له أنه معذور في الوقت الممتد، النائم كذلك. هذا الإخوان من كانت حالته كحالة النبي عليه الصلاة والسلام في مجابهة الأعداء كما في الخندق. فلمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها. طبعا أنت عندك الأئمة الأربعة مالك الشافعي أحمد وحنيفة يقولون بوجوب القضاء. وصاحب المتن هذا حنبلي صاحب المتن حنبلي يستدل ببعض الأحاديث على مذهبه يستدل بهذه الأحاديث على مذهبه في وجوب القضاء. وهذه الأحاديث لا دلالة فيها وسيأتي الجواب عليها إن شاء الله. وأحسن من تناول هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الصلاة وحكم تاركة. الصلاة وحكم تاركة تناول هذه المسألة في قرابة 40 صفحة رحمة الله عليه من صفحة بارك الله فيكم 260 من صفحة 100 من صفحة 260 إلى صفحة 100 من هذا الكتاب أحسن من تناول هذه المسألة. هذه صفحة 100 الصلاة حكم ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله معنا تناول هذه المسألة بفرسة الإمام الشوكاني اختصرها حسب ما جاء في المتن معنا. وإلا المسألة من المسائل التي فيها الجولات والصعوبات والمقاولات بين الطرفين وقع فيها المناظرات. فهنا يقول والمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها أو غفل عنها يعني غفلة سائغة مش غفلة بمعنى إعراض غفلة سائغة كأن يداهم عدوا وانشغل وغفل بمداهمته ودفعه ورده وما إلى ذلك فليصلي إذا ذكرها. فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكر. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكر. رواه الجماعة إلى البخاري ومسلم. كنا قرأنا شيئا من الصحيح لا مانع أن نقرأه مرة أخرى. قوله من نسي تمسك بدليل صفاء يعني بالمفهوم لأن في منطوق وفي مفهوم. تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامل لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. أصلا هذا ليس بالصحيح إن العامل لا يقضي الصلاة. طيب لأن انتفاء جميل هذا يعني إيش؟ هذا تبع أدلة من؟ أدلة داود بن علي وابن حزم وبعض الشافعية والشوكاني وابن تيمية وغيرهم. لا بس مش معنى تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامل الصلاة لأن انتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء المشروط. فهذا منه أن من لم يمسك لا يصدق. إلا ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر بحر الزخار عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر. قال ابن تيمية حفيد المصنف والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند الإمام يعني ليس لهم حجة قوية وإن كانت لهم حجة استدلوا بها استدلوا بها يعني من حجة الجمهور ومن حجة الجد ابن تيمية هذا الجد صاحب المال الحديث هذا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها يقول إذا كان الناس مكلف أن يقضي فمن باب أولى العامل. الجواب على هذا أن العامل بارك الله فيكم إنما لم يطلب منه القضاء تغليظا عليه وعقوبة، لأنه لو صلى لا تقبل، لأن في هذا عقوبة. أما الناس يبقى معذور، النائم معذور، صاحب العذر لا بأس. أما الذي تركها عمدا لو صلى 100 مرة وقضى 100 مرة فتفريضا عليه العقوبة لا تقبل، ولا يشرع في حقه أن يصليها. ففي فرق بين ما ذهبوا إليه وما ذهب إليه هؤلاء. الآن الذين يقولون، أنت عرفتم الآن هذا الدليل نفسه يتمسك به الطرفان، طرف يقول يوجب وجوب القضاء، وطرف يقول لا، لا وجوب للقضاء. الذين قالوا بأنه لا وجوب للقضاء يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة اليوم نام عنها، بالمفهوم أن العابد لا يقضي. الآخرون يقولوا ده دليل نحن، دليل لنا، إذا كان الناس هو معذور، إذا كان النائم هو معذور يكلف بالقضاء من باب أولى العامل. الجواب عليهم أن الشريعة فرقت في أحكام كثيرة بين العامد والناسي والنائم ومن رفع عنه، في أحكام كثيرة هذا منها. طيب إذا أنا عايز أقول لكم حاجة، إن هذا حديث نفسه ينازع هذا الطرف منه وانتزع منه هذا الطرف الآخر، لكن هو مع القائلين بعدم القضاء أولا. الدلالة من أين؟ بالمفهوم، مفهوم الحديث ليس بالمنظور إنما بالمفهوم. والآخرون عملوا إيه؟ عملوا القياس، لكن القياس هنا مع الفرق، القياس هنا غير مستقيم ولا نوافقهم الجماهير على الأخذ بالقياس في هذا الحديث. قال ابن تيمية والمنازعون لهم ليس لهم حجة، حق الرد إليه عند التنازع فهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. يعني أكثر القائلين من الجماهير هؤلاء يقولون بقاعدة، القاعدة بإذا لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب هذا هو الأمر الأول، الأمر بأداء الصلاة. طيب الأمر بالقضاء بقى فين هو؟ عايزين أمر جديد، عايزين أمر جديد. فبيقول الجماهير الذين أوجبوا القضاء يقولون هذه القاعدة، فلماذا لم يقولوا بها هنا؟ وضحت ايه القاعدة؟ الآن أنت الآن سمعت المؤذن يؤذن، من سمع المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول، خلص المؤذن انت لم تردد، قضاء الترداد عايز أمر جديد. فين بقى أمر جديد؟ عايز نص جديد. وضحت القاعدة، الإعادة القضاء يحتاج إلى أمر جديد من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين الأمر الجديد؟ إحنا معنى الأمر الأول هو إيه؟ الأمر بالصلاة، بأداء الصلاة في وقتها لا يخرج وقتها. ويقول ابن تيمية وأكثرهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر إيه؟ بأمر من الله ورسوله جديد. مثلنا بعض الأمثلة مثل ترداد الأذان، تكرار الأذان، وأنت قد سمعته وقد انتهى المؤذن ولم ترد، هل لك، هل يشرع لك أن تقضي التكرار وترداد وترديد الأذان ولا المؤذن هو قد انتهى أصلا؟ عايز أمر جديد، عايز أمر جديد. فالآن ابن تيمية يقول وأكثرهم يعني أكثر الجماهير يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، يعني ابن تيمية يقول وأين الأمر الجديد بالقضاء؟ عايزين النص من الله ورسوله بالقضاء معنا. طيب تعالوا كده نشوف، وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها. انت الان بارك الله فيك، اذا انت بتجمع الصلوات ممكن تجمع الشيخ ابو محمد تجمع الظهر والعصر مثلا هتصلي العصر في وقت الظهر صح لما انت قدمت بس قدمت بنص الجمع له اعذار الجمع له دوافع طب انت ممكن تصلي الظهر تاخره في وقت العصر لما انت اخرت الظهر خلاص الوقت هناك مسود هناك ايه مسود اما اين بقى أن الإنسان إذا جلس هكذا عامدا بدون موانع بدون أعذار حتى خرج وقت الصلاة ثم ندم بعد ذلك أن يقضيها إذا خرج الوقت أين الدليل في هذا؟ هو هذه المسألة التي نحن فيها نريد أن نناقش يوم درستها أما النائم والناجي فما في مشكلة سيقوم يصلي إذا تذكر مع الإخوان ووقت صلاة النائم والناسي بعد أن يقوم وقتها في حقه وقت أداء لا إعادة ولا قضاء ففي فرق بين الأمرين فيقول هنا بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة بغير وقتها وأطال البحث في ذلك واحترم ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره يقول شوقي فإني لم أقف مع البحث الشديد الموجبين للقضاء على في الحقيقة إن ابن القيم هذا الكتاب أتى على كل واردة وشاركة مما استدل به الجماهير وأجاب عليه بما لا يوجد في غير هذا الكتاب وأجاب عليه بأجوبة مبهمة مسكتة مبكتة وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن اختص ابن القيم بهذا هذا ليس غريب عن ابن القيم إذا أراد أن ينبني بمسألة يجب عليها جرامتها من كل حدب وصل وصل قال بل نناجع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها وطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين القضاء على العامدين وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث فدين الله حق أن يقضى طيبة دين الله حق أن يقضى هذا يا إخوة في المعذورين رجل معذور ولم يذهب إلى الحج لم يتيسر له الحج رجل معذور ولم يتيسر له الحج وتيسر لولده من بعد تيسر لبنته من بعد تيسر للأقارب من بعد يحج عنهم وهنا دين الله حقا يقضى في المعذورين ليس على عمومه ليس على ايه ليس على ايه ليس على عمومه لو أن رجلا عند استطاع للحج المال متوفر الصحة متوفرة مات ولم يحج وأف معنا ولا ينفع عنه الحج لأنه ليس صاحب عذر ليس صاحب عذر هذا معاند معنا مكابر قدر على الحج ولم يحج المال متوفر الصحة متوفرة الأمن الطريق متوفر كل شروط متوفرة مع ذلك قصر ولم يحج لا ينطبق عليه فدين الله حقا يقضى لأنه آثم يعاقب معناه يا إخوان باعتبار ما يقتضي اسم الجنس المضاف يقول ايش ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل إلا حديث أيضا هذا الحديث مردود عليه لأنه في أصحاب ماذا؟ في أصحاب الأعذار في أصحاب الأعذار قال باعتبار ما يقتضي اسم الجنس المضاف من العموم ولكنهم لم يرفعوا اليه راسا من الذي لم يرفع اليه راسا؟ هو داوود بن علي هذا واحد وابن حزم الظاهري وجماعه من الشافعي وبعض اهل البيت فقهاء اهل البيت وابن تيميه وابن القيم والشوكاني الشيخ الالباني ايضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ايضا من المعاصرين طيب يقول عن وانهض ما جاءوا في هذا المقام قولهم إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامي بها لأن يبدأ بالتقديم الأدنى على الأعلى. هذا قياس مع الفارس يا إخوة، فتدل المفتاح والخطاب وقياس الأولى على المصدر، وهذا مردود لأن القائل بأن العامي سيقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس، بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء على العامل أنه لا يسقط الإثم عنه، معناه الإثم عنه بارك الله. إذا لم يتم حتى لو صلى، لو قضى هذا العامل، لو قضى الصلاة هو أيضا آثم ومعاصي، معناه لا ينفعه مع التوبة الصلاة، لا ينفعه مع التوبة الصلاة. وهذا القياس ليس بصحيح للأحكام الفارقة المتعلقة بالنائم والناسي والأحكام الأخرى المتعلقة بالعامد، فالعامد له أحكام والناسي له أحكام. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ. قال على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم، فقد أمرهم الشارع بذلك وصرح بأن القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سواه. وفي جملة حججهم أن قوله في الحديث لا كفارة لا إلا ذلك يدل على أن العامد مراد بالحديث لأن النائم والناسي لا إثم عليهما. قالوا فالمراد بالناسي التارك سواء كان عن جهود أم لا. فرق هنا، أريد أن أقول إيه؟ إن الناس هنا بمعنى التارك سواء عمدا أو عن سهو أو عن نسيان، ويستدلون بالآية نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم وأنفسهم فنسيت وكذلك اليوم تنسى. هذا ليس بصحيح. المراد بارك الله فيك ما جاء في بعض الحديث رفع عنه مدى الخطأ والنسيان وما استكرهوا إيه؟ وما استكرهوا عليه بارك الله فيك. فكيف تكون هذه الصلاة بارك الله فيكم في حق الناس وفي حق العامد سواء؟ فبالعامد بارك الله فيكم إنما لا يقضيها تغليظا لا في العصومة، وهو آثم. الناس النائم ليس بآثم، ففي فارق بين الأصل والفرع، القياس والمقيس عليه، معناه في فرق بارك الله فيكم، العلة غير مشتركة. ولا ينبغي هنا أن نقول تمديد الأدنى عن الأعلى، لا، ليس هذا من هذا الباب، من هذا القياس لا صح وليس في بابه. ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم أنفسهم. ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناس والنائب لعدم الإثم الذي جعله كفارة منوطة به. والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب ذلك عليهم، على من؟ النائم والناس وصاحب العذر، صاحب العذر. وقد استضعف الحافظ في فتح هذا الاستدلال وقال الكفارة تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، على أنه قد قيل إن المراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيها على أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل الله. وقد أنصر ابن دقيق العين فرد جميع ما تشبثوا به، أيضا ابن دقيق العين، على الذين يقولون بعدم القضاء. والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث فدين في المحتاج عندكم هنا شكله المحتاج أو المحتاج عندكم المحتاج كلكم قالوا المحتاج إلى معاني النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم الحديث فدين الله حقا يقضى. الجواب عليه إخواننا هذا إيه؟ في أصحاب العبار، في أصحاب العبار لا سيما على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عندهم في وجوب القضاء العام فيما نحن صدره تردد، لأنه يقول المتعمد للترك قد خوطب للصلاة وجب عليه تأديتها فصار الدين عليه. والدين لا يسقط إلا بأدائه. إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق يمكن الجواب على هذا كما قلت لكم أن هذا الحديث فدين الله حقا يقضى فيما يشرع في القضاء. معنا واحد مما عبارة الله فيكم نام عن الصلاة يصليها حين يستيقظ، واحد نسيها يصليها حين يذكر، واحد في رمضان بارك الله فيكم أفطر في رمضان بسبب مرض عليه قضاء، واحد كان مسافر أفطر في رمضان عليه قضاء، ولا أصحاب أعضاء. أما الذي ليس له عذر بارك الله فيكم، حتى الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان إنما عليه كفارة وليس عليه صيام ذلك اليوم على الصحيح، لأن الزيادة التي فيها وليصم يوما وكان ضعيف سائل لا قصر، إنما عليه كفارة. فالقضاء لا يكون إلا بالنص، القضاء لا يكون إلا بالنص. قال والمتعمد للترك قد خوطب بالصلاة وجب عليه تأدية وفصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه. صحيح هو دين، لكن هل له أن يقضيها؟ يحتاج إلى النص. قال والدين لا يسقط إلا بأدائه، ففي حق المعذور يقضي ويقوم بها. قال إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العابد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم، كل الشوكاني من الإفراط المذموم. وكذلك قول المقبلي في المنار من أئمة أهل اليمن، من أئمة اليمن المقبل، إن باب القضاء ركب على غير أساس، ها؟ إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط. يعني الشوكاني يقول كلام المقبلي في تفريط، ليه بقى؟ لأن الجماهير استنبطوا من النصوص وجوب القضاء وما إلى ذلك، ما ينبغي أن يقول ليس فيه كتاب ولا سنة، معنا يا إخوان؟ لا استدلوا، لكن هل الأدلة في موضعها؟ هل الأدلة في بابها؟ هل الأدلة يوافق عليها؟ وهذا فيريد الشوكاني يقول هذا من التفريط من الإمام المقبل، وأيضا من الإفراط المذموم من الإمام النووي، حتى أنه قال خطأ من قائله وجهالة. كيف قد قال بهذا أئمة كبار من الشافعية أنفسهم مثل ابن دقيق الليل من الشافعية؟ قولوا لا كفارة لا إلا ذلك، استدل أو استدل بحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني. لأن بعض الناس يقول لك أنا أقضي هذه الصلاة يعني لا مع صلاة الفجر، يقضيها مع صلاة الفجر من اليوم الثاني، لا مع صلاة الظهر، يقضيها مع الظهر في اليوم الثاني، هذا ليس بصحيح. قال إنما إيش وقتها حين استيقظ حين تذكر. يعني فرضنا أن الآن رجل نسي صلاة الفجر ما تذكرها إلا بعد العشاء، فضل صلى الظهر العصر المغرب العشاء، بعد ما صلى العشاء تذكر والله أنا ما صليت فجر اليوم. يحصل هذا بيحصل أحيانا، يكون الإنسان منهمك في عمل، قلنا في السفر ولا كذا ولا كذا، ويجي من السفر تعبان يلقي بنفسه على السرير ولكنه ما صلى صلاة من الفرائض، بعد ما يمر الفترة مثلا يتذكر. فوقتها حين يتذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. قال والأمر بفعلها طيب، وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني، سيأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين داخل هذا الباب. الأمر بفعلها عند الذكر يعني عند التذكر يدل على وجوب المبادرة بها، فيكون حجة لمدى بمن قال بوجوبها على الفور. أبو الهادي والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والبزني والكرخي وقال القاسم ومالك والشافعي، وروي عن مؤيد بالله أنه على التراخي، واستدلوا في قضاء الصلاة لما في بعض روايات حديث نوم الوالدين، لأنه لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واعتادوا رحالهم رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، ورد بأن التأخير لمانع آخر صح، الواجب صلاة على الفرض، أما التأخير اليسير هذا كان الأمر. قال هو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الواجب كان بشيطان، ولأن قول أول حجج غير مختصة بقضاء الصلاة، كذلك أهل القول الآخر. واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنساء لا يكون فعلها بعد خروج وقتها مقدر لها بهذا العذر قضاء، إنما يكون أداء لها. وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنه أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة. هو عايز يقول لك إيه؟ وإن لزم ذلك باصطلاح، يعني إيه؟ ما هي السيرة لي؟ عندي شركة. وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، أيوة، يعني تعرفين القضاء أداء العبادة، فعل العبادة بعد خروج وقتها، هذا اصطلاح الأصوليين في تعريف القضاء. أنت لما تقرأ كده أي كتاب في أصول الفقه، وليكن مثلا بارك الله فيكم كتاب أصول الفقه للشيخ اسمه الشيخ بارك الله فيكم اسمه يا سلام مصطفى سلام، معنى يقول كتابه جميل في الأصول مجلد كبير، في أول كتاب هذا هو الشيخ مصطفى سلام في أول كتاب أتى لك بتعريفات عند يتداول الأصوليون والفقهاء منها إيه تعريف القضاء، من تعريف القضاء بارك الله فيك. الشيخ مصطفى سلامة كتاب طيب مفيد، وهو يعني من المتخصصين في هذا العلم، هو قال ذكر تعريف القضاء، تعريف الأداء، تعريف كذا، مصطلحات تدور على ألسنة الفقهاء، يحتاجها طالب العلم دائما قبل ما يدرس أصول الفقه يتقن هذه التعريفات ويحفظها ولا ينساها. فهو يقول الآن وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، اصطلاح الأصول إيه؟ تعريف القضاء عندهم فعل العبادة بعد خروج وقتها اسم قضاء، لكن المصطلح الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. الحقيقة الشرعية تقول هذا وقتها بعد أن ينام، بعد أن يقوم النوم، هذا وقتها بعد أن يتذكر، هذه الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. معنى إخوان الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا ولا متاع رسول الله، وهذا معروف في اللغة كده، المفلس هو كده صح. قال له ولكن المفلس من شتم هذا وضرب هذا وضرب هذا إلى آخره. فالحقيقة إيه؟ الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية واللغوية. فهنا يقول الشيخ الإمام الشوكاني ويقول وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنها إيه؟ أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينضبط دليل يدل على القضاء. والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع، يعني المسألة ما فيها خلاف، إنما الخلاف وقع أين؟ في من تركها متعمدا وقد تاب وندم وتأسف وتحصر، هل من تمام توبته أن يقضيها؟ هذا هو محل بحث ومحل مدارسة. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة وفي أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات عليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها، لقوله لا كفارة لها إلا ذلك. وقيل وفي دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نشره انتهى. طيب نرجع ثاني. وفي أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وإن من مات عليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه. مقصود في أمر الصيام، في أمر الصيام إذا كان عليه شيء من الإطعام والصيام، بقوله لا كفارة لا إلا ذلك، لا كفارة لا إلا ذلك. وفي دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. أنا أخذ من عند أخينا فريد وأقم الصلاة لذكره، أليس هذا خطاب لموسى عليه السلام؟ أليس هذا خطاب لموسى عليه السلام؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ناسخ أو معنى. وفي دليل على أن شرع من قبلنا إيه شرع لنا ما لم يرد إيه نسخه. مثال إيه الشيخ أحمد نان، مثال أحمد مصر، مثال إيه قال الذين غلبوا على أمر ما اتخذنا عليهم مسجدا، هذا في شرعنا إنه في شرعنا لا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصلى عليهم مسجدا. صح هو شو إزاي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. صح وتماثيل عن التماثيل محرمة في شرعنا. صح عن التماثيل ايه محرم اتخاذها ونحوها في شرعنا بارك الله من هذا الخطيب. فطبعا المسألة اللي فيها قولا شرع من قبلنا فيها قولا، قول من قال أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي دليل يأمر به، إلا أن يأتي دليل يأمر به. وقول ثاني يقول لا شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في الكتاب والسنة مقرران ما لم يأتي ناسخا له من القرآن أو السنة في شرعنا. قول ثالث قالوا لا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا شرع إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم بارك إزاي. هو الصحيح من هذا كله أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما ينسخه في شرع. وضربنا أمثلة لها، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مع إن في شريعتنا هذا محرم ومن الكبائر العظام وملعون في الحكم. معنى إخوان بارك الله فيك. قال وعن أبي قتادة قال ذكروا النبي نومهم عن الصلاة وقال إنه ليس في النوم تفريضا. وحديث أبي قتادة هذا أصله في البخاري ومسلم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نومهم عن الصلاة وقال إنه ليس في النوم تفريط. يعني رجل مقصود إيش؟ إيش النوم التفريط؟ رجل نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ غلبته عيناه حتى خرج الوقت، هذا ليس في النوم التفريط. أما رجل ينام ولا يأخذ بأسباب الاستيقاظ يسهر وينام قبل الصلاة مباشرة، يسهر وقبل الصلاة مباشرة إهمال سهر ونادم. بعضهم على الفيسبوك، بعضهم على الشات، بعضهم على الياهو، مش عارف ايه بيسموه فيه ياهو في عزمان برامج اخترع لتضييع اوقات الشباب. اقول اللي بيصل ده وبعدين وصح ممكن يصلي الفجر في جماعة ممكن لكن طبعا تصلي لك ركعتين في الليل والله يا تنزل في كل الأخير. إنما مواظب عاكف على الكمبيوتر عاكف على هذه البرامج، طبعا تصلي ركعتين صلي يا شيخ ادعو الله عسى الله يشفنا بالأمة من بأس ومن مأزق ومن حرب. الناس الناس الآن بيكونش يكلموا نفسهم يا ترى احنا مقبلين على ايه؟ والناس مش يكلموا نفسهم والله الاولاد صغار، الاولاد صغار خليك من الكبار، خليك من الكبار الاولاد الصغار، انا بسمع الاطفال يا ترى مين اللي يحكمنا؟ انا مش بسمع الاطفالهم بيلعبوا يا ترى مين اللي هيتولى علينا؟ يا ترى يا ترى ايه الاطفال الصغار؟ وبعدين يهتفوا الاطفال الصغار في الحدائق والمنتزهات بيلعبوا المباريات في الكرة، اطفال صغار 6 سنين و5 سنين الموضوع شغل رؤوسهم، فمالك بالكبار؟ المرحلة اللي احنا مقبلين عليها يا ترى يا ترى دعاء الله سبحانه وتعالى اكشف ما بينا. يا الله من مفاتيح الفرج الانكسار بين يدي الله عز وجل، الدعاء ليل نهار، الدعاء في السجود، الدعاء في السهر. يا اخوان اليوم كم على الشيخ اليوم كم؟ تطول طيب 16 17 الله اعلم وين احنا بعدها الله اعلم. فهل من دعوة لو المجتمعات الإسلامية دي جهزت كده لله عز وجل مثنى وفرادى ودعت الله بإخلاص دعوة واحد منهم تستجاب؟ الله أكبر، واحد بس منهم كيف لو استجاب 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 100 ولا 1000 في الملايين دي استجاب بس دعوة 10؟ الله أكبر، والله إن هذا هو السبيل الصحيح. الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء بصدق واخلاص، ان الله سبحانه وتعالى نجينا في هذه المرحله، نجينا من هذا المرزق الذي نحن فيه، عفى الله واياكم. قال الحديث اخرجه بارك الله فيكم ايضا ابو داود من حديثه، قال الحافظ اسناده على شرط مسلم، وروى مسلم بنعمه في قصه نومه بصلاة الفجر ولفظه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها. معناه إيش معناه فليصلي عن يقضيها من الغد؟ لا، من الغد بقى يصلي في الوقت، يتحرى بقى معلش إيه يترك الأسباب، يأخذ أسباب الاستيقاظ. الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حلل هو إجماع، ولو نفي إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزمه، يعني لو أن النائم ده بارك الله فيه المرأة كده وهي بتتكلم بجنبها ضغطت على ولدها ما مش ده بيحصل؟ بيحصل، ما هي الأم تنام لا صدق ولدها بتبيه صح؟ وتنام وهي بترفع تغفل كده وتنام، افرض انها تجرب تعلمها وتنام، العلماء يقول تضمن، تضمن الدنيا انه قتل خطا، قتل ايه؟ خطا بارك الله فيك. قال ويقول هنا ولا ينافيه ايجاب الضمان عليه لما اتلفه والزامه ارش ما جناه، ارش معروف الارش معناه ارش الجروح، ارش ايه الجروح؟ الجروح دي ما لها واحد المسبار، المسبار هذا ياخذ الالم وينزل كده ايه في عمق الجرح او الم ينزل في عمق الجرح، الجرح ملي لا 2 ملي لا سنتي لا وصل للعظام لا مش عارف عامل ايه، كل درجه من هذه لا قرش لا ديع اسمه قرش معناه ها والديات معروفة. ف الرأس مثلا له عمق، الرجل ده خبير اصلا معروف في البلد الفلاني في البلدة الفلانية فيها كل القاضي بيعتمد وقت التقرير يسموه طب الشرع العادي، بس الله اعلم طب الشرع ده بيتعامل الله اعلم، لكن احنا راينا الناس اللي هم اللي يسموه طب الشرع العادي بس فعلا بيجيب لك عمق الجرح، هل هو ملي لا 2 ملي لا فعلا هو سمحاق لا اظهر العظام لا مش عارف ايه درجات وتسميات لها القاب، كل هذه لها القاب معناها حتى لو بس كده حمر الجلد، حمر الجلد له قرش، طب لو خضر الجلد بس له قرش، كل شيء مقنن في الشراء. نعم، فهنا يقول ايه لما اتلفه والزامه ارش ما جناه، لان ذلك من الاحكام الوضعيه لا التكليفيه. معنا عرفنا احنا الاحكام الوضعيه ايه؟ السبب، الشرط، المنع، الركن، الرخصة العزيمة ها ايه كمان ها السبب ذكرنا السبب ها الشرط السبب المانع كل هذه ايش احكام وضعية اي وضعها الشارع علامات على العبادات وعلى الاعمال المكلف بها العبد الان لما يطلع الفجر من هنا علامة على ايه على طول الفجر الفجر اتفجر من هنا هنا خلاص تحريم الاكل ها وايجاب الصلاة صح تحريم الاكل على من اراد الصوم معنى يا اخوة هذه امارة وضعية علامة وضعية معنى ولذلك تقول وقت شرط لصحة ايه الصلاة قال وليس من احكام ايه التكليفية واحكام الوضع تلزم النائمة والصبي والمجنون بالاتفاق وظاهر الحديث انه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة او بعده قبل تضيقه كان في صحابي جميل معروف جدا وصفوان بن المعطل انا يا اخوان هو رضي الله عنه كان من قوم يعني نومهم خطير كان في سنن نسائي اسناد صحيح على فوق يعني حتى جاءت زوجته وهي تشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول انه ينام على الصوت وانه يظلمني فلما جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام شكت هذا جاء صفوان فقال يا رسول الله اننا من قوم يعني اذا ناموا لا يستيقظون الا اذا قاموا لانفسهم اذا ناموا لا يستيقظون الا اذا قاموا لانفسهم فبعض الناس طبيعته خلقته كده ما استطاعش تغير في شيء حتى جاءت زوجته رضي الله عنها تشتكي النبي عليه الصلاه والسلام قال واما كونها تقول اني اضربها يا رسول الله هي تقوم تصلي وتقرا بسوره طويله وانا اقول لها اقرا بسوره قصيره أريدك ولا كذا ولا كذا وهي يا رسول الله تصلي بالصلاة إذا دخلت صلاة صلت فتحت وقرأت آيات كثيرة وأنا أقول لها إكرامي بالضحى إكرامي كذا معنى يعني ذكرت ثلاث شكاوى منها ثاني الشكوى الحديث بسنة النسائي سنة صحيح قال وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما صح؟ هذا كلام صحيح وظهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لا إذا لم يخرج به أسباب بارك الله فيك ونام قبل الصلاة ويغلب على ظنه فعلا أن الصلاة سيخرج وقتها فهنا يكون آثما. الشيخ الإمام الشوكاني أخذها على عمومها ليس بالنوم إيه؟ مفروض كلمة ليس بالنوم مفروض يا إخوة فيها تفصيل. بارك الله فيك. فيها تفصيل. قال ولغلبة الظن أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما وظهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأن فعله في وقت يباح فعله فيه يشمل الحديث أما إذا نظر إلى التسبب بإذن الترك فلا إشكال في العصيان بذلك ولا شك في إذن من نام بعد تضيق الوقت بتعلق الخطاب هذا هو الذي يعنيه والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع قد تقدم ولذلك ليش نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم بعد المغرب والحديث بعد العشاء نعم النوم قبل المغرب قبل العشاء والحديث بعدها لا النبي عن هذا الحديث بعدها تصبر القصة رجوع في الوقت وانت بتشامل مع واحد مع اثنين ويزور في الوقت هم يناموا انت تنام لا تستطيع ان تصلي الصلاه قال لانه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمل الحديث واما اذا نظر او نظر الى التسبب فيه للترك فلا اشكال الى العصيان بذلك ولا شك في اسمي وانت عندكم في الحديث رجل نام عن الصلاة المكتوبة المرفوعة معنى وعقوبته إجاءة الحديث معنى وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال العصيان بذلك. ولا شك في ابن من نام بعد تضييق الوقت بتعلق الكفار به، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع. وقد تقدم الكلام على قول في الحديث فإذا نسي أحدهم صلاه إلى آخره. عن ابي قتاده بقصه نومهم عن صلاه الفجر قال: ثم اذن بلال بالصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداه في الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه احمد ومسلم. الحديث اورده مسلم مطولا، وذكر فيه قصه ابي قتاده مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في نوم على راحله النبي عليه الصلاه والسلام، نام على راحله وكان ابو قتاده بجواره على راحله بجواره على راحله اخرى فيدعمه بيده هكذا، وان ابا قتاده دعمه ثلاث مرات. كاد النبي عليه الصلاه والسلام ان يسقط وهو نائم على ضاحله، وكان ابو قتاده حارس النبي عليه الصلاه والسلام يدعمه كلما اراد ان يميل يدعمه ابو قتاده. واخرج النسائي، هذا يدلكم على الارهاق الذي كانوا فيه تلك الليله، واخرج النسائي وابن ماجه طرفا منه قوله: ثم اذن بلال في استحباب الاذان للصلاه الفائته، وقول صلى الله عليه وسلم: فصلى الى اخره في استحباب قضاء السنه الراتبه، لان الظاهر ان هاتين الركعتين اللتين قبل غدا هما سنه الصبح. يعني يؤخذ من هذا ايضا قضاء الفرائض الراتبه، كما ليس الفرائض فقط، كما كان يصنع كل يوم، في اشاره الى ان صفه قضاء الفائته كصفه ادائها. فيؤخذ منه ان فائته الصبح يقنط فيها، وإلى ذلك ذهبت الشافعية. لكن القنوط في الفجر وخصوص الفجر بالقنوط ليس من السنة، وسيأتي الكلام على القنوط وتحقيق ما هو الحق فيه. ويؤخذ منه أيضا أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا إنها، وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه لسان فقط، وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعال فقط، وفيه ضعف. يعني أريد أن أقول أيضا إذا قضيت الصلاة الجاهلية إذا فتتك فاقضيها وأديها كما هي جهرية، ولو كنت في النهار، ولو كنت في النهار. كذلك أنت نسيت صلاة نهارية سرية، ما تذكرت الا بالليل، ايضا تؤديها سريا. تؤديها ماذا؟ سريا. قال: وعن عمران بن حصين قال: صلينا مع النبي عليه الصلاه والسلام فلما كان في اخر الليل عرصنا فلم نستيقظ حتى يقضنا حرب الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا الى طهوره، قال: فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يسكن، ثم ارتحلنا فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس فوق، ثم امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم قام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله الا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: انهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم. رواه احمد في مسلم. يعني ايه؟ يصليها مرتين اليوم وبكره كمان في الجنه. الحديث اخرجه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما، وابن ابي شيبه الطبراني اخرجه البخاري ومسلم مطولا عن ابي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الاذان والاقامه ولا قوله. وقال: يا رسول الله الا نعيدها الى اخره. اخرجه ابو داود بالحديث الحسن عن عمران، وفيه ذكر الاذان والاقامه دون قوله قال: يا رسول الله الى اخر الحديث المذكور. ولكنه اخرج هذه الزياده التي في حديث الباب النسائي، وذكر الحظ الفتح واحتج بها، ويعارضها ما في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده بلفظ: فاذا كان الغد فليصليها عند وقتها. يعني فليصلي الصلاه المفروضه الجديده، مش انه قضاها اليوم يزيد قضاء غدا. وما في سنن ابي داود من حديث عمران بن حصين بلفظ: من ادرك منكم صلاه الغداة من غد صالحا فليقضي مثلها. واشهد ان صحه الكلمه ما تقدم في اول باب من حديث انس بلفظ: لا كفاره لا الا ذلك. يعني لا يعيدها مره اخرى، ويدل على صحتها اجماع المسلمين على عدم وجود القضاء تلك الصلاه التي فعلها النائم عند استيقاظه والساعي عند ذكره اذا حضر وقتها كما صبح في ذلك الخطاب واصحاب ابن حجر. والمعارضه في روايه مسلم السابقه غير صحيحه لاحتمال، لان هذه الكلمه يعني الروايه وهذه الكلمه مؤوله ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد. قال بقوله فليصلي عند وقتها أي الصلاة التي تحضر، لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحول إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه، ولا يريد أنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها. ذكر معنى ذلك النووي والحافظ غيرهما. أما رواية أبي داود فقال حافظه إنه خطأ من راوي، قال وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. قد ذكر الحافظ بن فتح أنه روى أبو داود من حديث عمران بن حصين، ورأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري، ولم يلفت بها عمران حتى يقال في تضعيفها إنها من رواية الحسن عنه. قد صرح علي بن المدينة وحاتم وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه، ولكن لا تنصهر لمعارضة حبيبي الباب بعد تأييده بما أسلفنا، لا سيما بعد تصريح الحاضر بأنها خطأ. قال المصنف رحمه الله بعد سياق لحديث الباب في دليل على أن البيت يسن لا الأذن والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى عندها. قوله عظاصم التعريس نزول مسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، هكذا قاله الخليل. وقال أبو زيد والنزول أي وقت كان من ليل أو نهار. قوله فأذن ثم أقام، سيأتي الكلام على الأذان والإقامة في القضاء في باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء الله، يعني آخر أبواب الأذان إن شاء الله. يبقى معنا في كتاب الصلاة، وبعدين يلي إن شاء الله كتاب الأذان اللي هو الباب في الترتيب في قضاء الفوائد. الترتيب كيف ستقضي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عصر العصر وما تذكر إلا بعد مغيب الشمس، إنما صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، هذا هو الترتيب. وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نرسل إن شاء الله الليلة بين مولد العشاء في كتاب روضة متنزه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.